وقيل فيها ترى يقول في مواضع كثيرة الفاصل هذا خطأ. يلاحظ أن الذي يقرأ الكتاب على حسب الطبع الدين يرى أنه وبين فيها جملة مستأنفة فهمتم؟ ولذلك يحسن أن تضعون الشرطة يعني خط ممتد من سهم يعني سهم في مواضع كثيرة سهم سهم يمتد إلى وبين فيها. كانت المعريض لم يكن يقصد حطلتان ممتد من قولك في مواضع كثيرة السهم يمتد إلى آخر السطر ثم يعود من أول السطر وينتهي عند قولك وبين فيه. نعم لا جهل يمكن أن يكون شيئا يمكن أن يكون شيئا ربما قالوا هذا خلاف المشهور عنده ربما قالوا هو شيء لكن الأشياء هو شيء لكن الأشياء وهذا أيضا فيه إجمال لأن كلمة ذاك الأشياء مش معنى قد يقولون لكن الأشياء في كل الصفات لو قالوا شيء لا تصف بالنقص لكان صحيح لكن ذاك الأشياء ما نكفي لأنهم هم تعرف أنهم معطلة يزعمون أن إثبات الصفات يزعمون أنه تشبيه فيكون داخلا على كلامهم في ظن قولهم ذاك الأشياء وينكرون الصفات. نعم أنا أرجو منكم يا جماعة لا تناقشوننا في هذه المسائل الجزئية الكلام على القاعدة هذه مسائل يأتي بها شيخ الإسلام الاستدراك وإن بقينا على هذا واثقوا أنا أقول لكم الآن وأكرر إن الاختبار يكون في المقرر لا في المقروء وأنتم كيف هذه مواضيع جزئية يقولها المؤلف استطرادا ليست هي المقصود ليست هي المقصود بالقاعدة القاعدة اللي هي الأساسية واللي انطار الكلام فيها هي أننا نقول الاعتماد على مجرد الإثبات بدون تشبيه يصح ولا ما يصح غير صحيح والاعتماد على مجرد نفي التشبيه أيضا غير صحيح. نعم وكل هالأشياء هذه يجيبها المؤلف أمثلة مناقشات مع القوم وهي فرع عن القاعدة والمهم المطلوب منكم الآن هو فهم القاعدة هذه المسائل الجزئية ما يمكن نعرفها إلا بمعرفة أصولها عند قائديها ولو أردنا أن نشرح ما أصولها عند قائديها يعني كم ما يمكن نكمل ولا قاعدة بعدها كل أسنها لأننا يستلزم أن نروح نحن نعود إلى شرح أصول هؤلاء ثم هذه المسائل الجزئية. شيخ الإسلام كان يعرف أصول هؤلاء ولذلك يتكلم بهذه كأمثلة فقط بهذا كأمثلة وأنا الشيء الذي أرى أنه لازم لتتميم القاعدة أو لتوضيحها نقف ونتكلم عليه لكن نكون ناقش ولاحظوا أيضا أن طريقتي هذه تعتبر خلاف نظام الجامعة نظام الجامعة أننا نكتب رؤوس أقلام ونشرحها وأنتم عليكم الاعتماد على هذا الكتاب وعلى غيره أيضا مثل شيخ الإسلام لكن نظرا إلى أني أنا شخصيا لا أرى أن في ذلك فائدة للطالب الذي يعتبر هذا الفن فنا جديدا عليه رأيت أننا نستأذن أو نلمح أننا ولما استأذننا صراحة لو استأذننا صراحة منعونا فيما يظهر إلا إذا أقررنا وقلنا لا بد أن نفعل هذا ولا يهمنا تريدون هذا ولا أتركناكم لكن مع هذا أنا قصدي أنكم لا تتعبوننا وتتعبون أنفسكم في مسائل أتابها المؤلف شيخ الإسلام لمجرد مثال لما عليه هؤلاء لأن هذه الأمثلة إذا أردنا أن نشرح لكم أولا أن فهمكم ضعيف بالتوحيد ضعيف الشيء الثاني إن هذه الأمثلة لو أردنا نشرحها ما يمكن أن نشرحها إلا بمعرفة أصول وقواعد عندهم لو ذهبنا نشرح أصول هؤلاء والقواعد عندهم ما زلنا شيئا فأنا الآن الشيء الذي أرى أنه لازم لتوضيح القاعدة نحن نقف عنده ونبين والشيء اللي مو بلازم واللي يجيبه المؤلف من مئات الأقوال مثال هذا ما له داعي نفهمه ونناقش فيه

الأحوال كيف يقولون مثلا القدرة صفة، القدرة صفة، والقادر موصوف. فالذين ينكرون الصفات يثبتون الأحوال، تعالوا يثبت الأحوال، يقول ما أقول إن الله قادر بمعنى أن له قدرة فأثبت الصفة، ولكني أقول قادر حاله القدرة، حاله القدرة، ولا أثبت ولا أقول صفته القدرة. يعني معنى قادر ذو قدرة ولكن ليس له قدرة. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنك إذا قلت ذو قدرة أو حاله قدرة، ما معنى هذا؟ أن له قدرة ولا لا؟ أن له قدرة. ولهذا يقولون إن الأحوال من الأمور التي لا حقيقة لها، مما يقال ولا حقيقة تحته، تبدو إلى الأذهان والأفهام. الكسب عند الأشعري، والحال عند الهاشمي، وطفرة النظام. هذه ثلاث أشياء كل واحدة عليها طائفة وما لها حقيقة. الكسب عند الأشعري، والحال عند الهاشمي، هذه الأحوال اللي قال المؤلف. وطفرة النظام، النظام معروف منه معتزلة، يقول أن الخلق ما نقول أنه وجد بعد العدد، لكن وجد طفرة مثل إيش كلام فرق. نعم زين. يقول كذلك المعدوم هو شيء ولا مو شيء؟ المعدوم شيء ولا مو شيء؟ أين مدام معدوم شيء؟ كيف شيء؟ طيب اختلفوا أيضا في وجود الموجودات، هل هو دائم على ماهيتها أم لا؟ والصحيح أن وجود الموجودات وقت، ولكن لا بد لكل موجود من الاتصاف به، وإلا لما صح أن نقول أنه موجود. الماهية الشيء حقيقة الشيء، لأن الماهية هي التي يعبر عنها بما هو. نعم اللي بيطلع ما وأنا قلت لكم كثيرا إن المهم من هذا هو أن نعلم معي إلا أنت، يعني بمعنى أن لا أحب أن تكون حائلا دون تكميل الكتاب، لأن الكتاب فيه مباحث في أخر أهم من هذا. نعم، فالشيخ يمكن تصوره بسهولة، يمكن تصوره، ولما يمكن ليس بلاد إلا بما تعلق بأصل القاعدة، فهذه لا بد أن نعرفها معرفة جيدة، لأن نعرفها فإنه لا فيمكن. طيب الآن مثلا هل معلوم شيء أم لا؟ نعم، طيب ليس بشيء، المعلوم ليس بشيء. نعم، هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أم لا؟ الحقيقة أن الموجود موجود ومن صفته الوجود، الموجود موجود من صفته الوجود. فإذا أريد بماهية مثلا الشيء المركب أو جسم الشيء وما أشبه ذلك، فلا شك أن الجسم غير موجود. وإذا أريد الملازمة فلا شك أن الموجود ملازم للوجود، وأنه لا يمكن وجود، لا يمكن موجود بدون وجود، كما أنه لا يمكن وجود بدون موجود. وكل هذا من الأمور التي شغل الناس بها في العصور الوسطى في هذه الأمة، لأنه ما عندهم الشيء ذا الشيء، الجهاد معطل، الجهاد معطل وأوضاق هذه الأمة، وليس عند الناس إلا أن يتكلموا بهذا الكلام الذي أكثره المتكلمون على الأمة الإسلامية وشاروا به المسلمين عما ينبغي أن يشتغلوا به، مثل ما يوجد أيضا في الفقه أشياء تفريعات لا وجود لها في الحقيقة. إذا هلك هالك عن حشي جده عن عشرة أجداد وما أشبه ذلك، هل يمكن يوجد هذا؟ ها؟ نعم، ما يمكن يوجد. فالحاصل هذه كلها مما شغل الناس بهم وهو لا فائدة منه. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويأتي على الناس مقالات ما قالوا، وتارة يبقى في الشك والتحير. ومن نعمة الله تعالى على الأمة أن هذه الأشياء تعرف بالضرورة، فإن كل إنسان يعرف أن كل موجود لا بد له وجود، وأن الشيء المعدوم وأن المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء إلا إن قلت هذا شيء معدوم وتبطأ شيء بهذا المعنى. ولذلك من نظر إلى مثل هذا التعبير قال إنه شيء، ومن نظر إلى أن المعدوم غير موجود فليس بشيء. وعلى كل حال هذه كلها مثل ما قال المؤلف فيها كلام بدون فهم. وقد فرقنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيره فيها لأئمة الكلام والفلسفه ما لا تتبع له هذه الجمل المختصره، وبينا ان الصواب نعم طيب وش بعد والفلسفه وش هو؟ قد لا يكون له حقيقة في الخارج. فإذا قيل إنها المشكك لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواضع العام الذي يقع فيه دلاله اللفظ على قدر مشترك سواء كان معنى متفاضلا في موارده في موارده في الواقع متفاضلا في موارده او متماثلا. وهذا ايضا سبق لنا كلام عليه وبينا ان الكلمات تنقسم باعتبار اتحاد المعنى واللفظ الى اربعه اقسام. وبينا ان المعلوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع ان ما في العلم ليس هو في حقيقه الموجود، الموجود لا موجود، ليس هو الحقيقه الموجوده، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، ولكنه هو العلم التابع للعالم القائم به، للعالم، العلم التابع للعلم القائم به. طيب الان يقول المؤلف الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. تعرفون الفرق بين وجود العلم والعيني؟ العلم ما وجد في الذهن والعين ما وجد في الخارج. نعم، فعندما اعلم ان هذا الشيء هذا وجود علمي بمعنى انه وجد فيه، وعندما يبرز هذا الشيء ويشاهد يكون موجودا عينيا، يكون موجودا عينيا. واضح؟ فانتم الان ذكرتم ان الاختبار في 16 من هذا الشهر، علمنا بانه سيكون في 16 هذا وجود علم، لكن عندما يقع الاختبار يكون موجودا عينيا، وهو شبيه بقولنا فيما سبق الوجود الذهني والوجود الخارجي، وكذلك الاحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الاذهان وليس في الاعيان الا الاعيان الموجوده وصفاتها الباينه بها المعينه، فتتشابه بذلك وتختلف به. الاحوال ايضا كما قال المؤلف تختلف باختلاف اصحابها، تختلف باختلاف الاصحاب، ولكن ليس لها وجود في الخارج الا اذا وجدت، الا اذا وجدت. فوجود الله سبحانه وتعالى ووجود الانسان مشتركان في اي شيء؟ في اصل الوجود، لكن حال وجود الله سبحانه وتعالى ليست حال وجود الانسان، تختلف الاحوال فيه. فمن ثم يقال هل الوجود يقال بالاشتراك او يقال بالتواطؤ او يسمى مشككا؟ المؤلف ذكر ان العلماء اختلفوا فيه وان الصحيح انها نوع من المتواطي، لكنها تختص بكل واحد بكل محل بما تختص به. واما هذه الجمله المختصره فان المقصود بها التنبيه على جمل مختصره جامعه ما فهمها علم قدرها فيها وانفتح له باب الهدى وان كانوا لله تكاد الضلال. ثم بعد صحيح عندنا وانفتح له وهدى وانفتح، لكن قول وامكن وعندك وامكن اي نعم عندنا وامكن والصواب وامكنه. وامكنه اغلاق باب الضلال ثم بسط وشرح له مقام اخر يرد كل مقام مقال. والمؤلف بسط هذه الامور في كتاب له يسمى درء تعارض العقل والنقل، وبعض نسميه كتاب العقل والنقل، ويسمى ايضا موافقه صريح المعقول صريح المعقول لصحيح المنقول. له ثلاثه اسماء على الكتاب، وهو معروف كان بالاول على هامش من هذه السنه، ولكن الان تبع طبعه منفرده بنحو ثمانيه اجزاء، وكتاب مهم جدا. يقول ابن القيم في النونية وله يعني الشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. فيمدحه بهذه العبارة اسمه أحد يسميها كتاب العقل والنقل. بعضهم ويسمى أيضا شر تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة بما ينفع عن الضبط وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذا الاعتماد على مجرد النفي لا يصح، وعلى مجرد الإثبات بلا تشبيه لا يصح أيضا، لأن في الاعتماد على هذا أو هذا فيه اشتباه، فيه اشتباه حصل وعرفتموه بما اختلف فيها العلم من هذه الأمور التي يدعي بعض الناس أن إثبات هذا يستلزم التشبيه، وبعضهم يقول هذا لا يستلزم التشبيه، ثم بعضهم يقول إثبات هذا ليس فيه تشبيه، وبعضهم يقول إثبات هذا فيه تشبيه. ثم قال المؤلف: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم من الكفر، مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمى أو غمس وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. يصبح هذا وهذا مثل مريض ومريض أصيب بالرمل أين وهو كذلك بقدرة الله الله يعني أرمد نفسه. هؤلاء أنا أتكذب هذا ما في شك، اليهود لا يتورعون أن يقول الله تعالى النقد المعنوي والنقد غير المعنوي، وهم يقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة تعب، فلما كان يوم السبت استراح ما قضي يفعل، ولهذا عندهم الراحة يوم السبت. نعم هذه واحدة. ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون إن الله بخيل يد الله مبسوط مغلولة، فهم والعياذ بالله وصفوا الله تعالى بأسوأ الصفات، وصفوه بأسوأ الصفات لا الصفات المعنوية ولا غير المعنوية. يقولون أيضا إنه بكى على الطوفان، وأنه أصابه الرمد في عينه وعادته الملائكة فضحهم الله، يعني ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، إذا أراد نفاق الصفات أن ينزهوه عما يجب من هذه الأمور، يقول فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات فكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. كيف يردون؟ يقول لليهود لو أننا وصفناه بأنه يبكي لكان جسما، فهي هذا هل يمكن أن يرد على اليهود بمثل هذا؟ أبدا، يعني يقولون طيب وإذا كان جسما فما المانع؟ قوله يمكن يقول هذا، وحينئذ يثبتون أن الله تعالى يبكي. فالنفي نفي هذه الأشياء هذه النقائص العظيمة بهذا الأمر الذي ليس بنقص وفيه تفصيل هذا خطأ، وبسلوك مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة صفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا طريقة لا يحصل بها المقصود بوجوه. استظهر عليهم، وش معنى استظهر عليهم؟ أي استجاهدوا، ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعريه الوجوه. نعم المراد بالناس نفاق الصفات، هذا شاعر وشبه يحتج على هؤلاء اللي عرجوا بنفي التجسيم يقول فإن هذه الطريقة لا المقصود أحدها أن الله وصف أن وصف الله بهذه النقائص. هذا يمكن أن نقول عنوان البحث. عنوان البحث ثبت بعض النفاة في الرد على اليهود مسلكا وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما والجسم ممتنع. فهل هذا المسلك صحيح؟ يجب أن نجعل عنوان هذا البحث هو هذا. يقول يجب أن تنتفي هذه وشو يجب لانتفاء التحيز والتثبيت. يجب أن تنتفي لانتفاء التحيز والتثبيت. نقول انتفاء هذه النقائص عن الله أبين وأظهر من انتفاء التحيز والتثبيت. لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتثبيت. فيبدو أن العبارة فيها انتلاف. فأرجو الآن أن تمشوا معي. الآن هؤلاء وصف الله بالنقائص اليهود ونحن نريد أن ننفيها. فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسم ولا بحي. فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه من انتفاء التحيز والتثبيت. ولا لا يا جماعة؟ أيما أظهر أن تقول إن الله ليس بجسم أو تقول إن الله لا يبكي ولا يفعل؟ أين أظهر؟ إذا ظهور انتفاء ما وصفه به اليهود أبين من انتفاء التكذيب والتحيز. النتيجة وصف الله بهذه النقائص وصف الله مو بنفيها. إثبات النقائص لله مذكورة أعظم فسادا من إثبات التكذيب والتحيز. ولهذا عرفتم أن كلمة من نفي التحيز والتكذيب فيها شيء من الأفلام. فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والأفلام أظهر فسادا في العقل والدين من إيش؟ من وصفه بالتحيز والتكذيب. فإن هذا فيه من إيش؟ لا قل لعله كذا. نعم هل نعرف أن وصف الله بهذه النقائص ولا أن نفي وصف الله؟ أحدها أن وصف الله بهذه النقائص والآفات أظهر فساد في العبد والدين من ذلك التحيز. طيب ممكن تقولون من ايش؟ من وصف التحيز التسليم او من نفس التحيز. من نفس لان نفس بالكتابة قريبة من نفس ولا لا؟ اظهر فسادا من نفسه يعني من وصفه بنفس التحيز والتسليم. طيب فان هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك. فإن هذا الضمير يعود على التحيز والتكذيب فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس بذلك. أرجو الانتباه كيف ذلك؟ لأنه سبق لنا أن وصف الله بالجسم أو بالتحيز وش قلنا في تفصيله؟ إن أراد بالجسمية إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المتصف بما يليق به المتصف بما يليق به فهذا حق بلا شك حق بلا شك. وإن أراد بالجسم أنه المحدث المكون من أعضاء وأجزاء فهذا ممتنع أيضا. إذا ففيه تفصيل. لكن عندما نقول إن الله تعالى بكى على الطوفان وأصابه الرمد يبقى فيه تفصيل ولا ما يبقى؟ هل يبقى فيه تفصيل يا جماعة؟ ها؟ يقع أن يفصل ويقول أنه يريد كذا ويريد كذا؟ لا، لأنه كله نقص. إن الله يتبكى حتى رمض كله نقص على كل تفصيل فلا يمكن فيه التفصيل. إذا أين أعرف فسادا يمكن يكون على وجه صحيح أو اللي ما يمكن يصح على أي وجه؟ اللي ما يمكن يصح على أي وجه أشد. ولهذا يقول معجب فإن هذا الضمير يعود على التحيز التسليم فيه من الاشتباه والنذار والخفاء ما ليس في ذلك. وش يشير في قوله في ذلك؟ وصفه بأنه رمز حتى عدد الملائكة. وكفر صاحب ذلك وش يعني؟ الذي وصفه بأنه رمز عدد الملائكة معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمجهول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. معروف للمجهول ومبين له. لا معرف حلوة. طيب جماعة الأول، عندما نريد أن نستدل على انتفاء ما وصفه به اليهود بانتفاء الجسم والتحيز عن الله، هل هذا الدليل على الاستدلال؟ ليس الدليل. وش السبب؟ لأننا استدللنا بالأخفى، شو عليه؟ على الأظهر. استدللنا بالأخفى على الأظهر، لأن انتفاء الرمد عن الله أظهر من انتفاء التحيز والتجسيم، ولا لا؟ وهل يعقل أن نستدل بالأخفى على الأظهر؟ لا. أيضا نقول كفر من يقول إن الله تعالى رمد حتى على الملائكة أظهر من كفر من يقول إن الله جسم، بلا شك، لأن إن الله جسم إذا أراد بالجسم القائم بنفسه المتصل بالصفات فهذا حكم، أليس كذلك؟ طيب، حال وجه يبين فساد إيش؟ فساد احتجاج هؤلاء المتكلمين على إبطال ما وصفه به جو. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتحيز بالتسليم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات ويثبت التسليم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكلام. مثبتة الكلام وصفات الكلام، فيصير كلام وصف الله بصفات الكلام وصفات النقد واحدا، ويبقى رد النقاد على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يشير الفساد من وصف الله كالنفس والنفس. طيب هذا اوضح يعني كل هذا عندنا ما شاء الله. حطوا بالكم. الوجه الثاني ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات وش يعني بهم؟ اليهود. يعني بهم اليهود يمكن ان يقولون نحن لا نقول بالتسليم. نحن لا نقول بالتسليم. نقول رمد ولكن ما نقول من جسم. أليس كذلك؟ يمكنهم في باب المجادلة، في باب المجادلة يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتسليم والتحيز ولكننا نصف بهذه الصفات. نقول فاعل ونقول حزن ونقول إنه سبحانه وتعالى على رأيهم إنه فقير وأنه بخيل، ومع ذلك ما نقول بالجسم. ما تلزمون بالجسم؟ كما أن الذين يثبتون صفات الله تعالى هل يلزمون بالتسليم ولا لا؟ عندما نقول الله يد ووجه وعين وقدرة وسمع، هل يلزمنا أن نقول بالتسليم؟ ما يلزم. فعلى هذا نقول لهؤلاء الصفات المنكرين الذين استدلوا على اليهود ببطلان، استدلوا على بطلان ما قال اليهود بأنه لو ثبت ما قالوا لكان جسما، يمكن لليهود أن يقولوا وش نقولوا؟ نحن نثبت ذلك بدون تسليم، مثل ما قال أهل السنة والجماعة، نحن نثبت لله قدرة وسمعا وبصرا واستواء إلى آخره، ولا يلزمنا أن نقول إنه جسم. هل يلزمنا أن نقول إنه جسم؟ ما يلزم. هذا واحد. الوجه الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتفاقه بصفات الكمال واجب ثابت في العقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقه. ان هؤلاء الضمير من عود عليه؟ لا ما بعد كل شيء سالكم. ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود باتفاق التجسيم، يعني الاشاعره المثبتين بعض الصفات، هؤلاء المثبتين لاتباع الصفات نفوا صفات الكمال بمثل هذه الطريقة. وش قالوا؟ قالوا لو استوى على العرش لازم أن يكون جسما، والجسم ممتنع فيجب امتناع استواء الله على عرشه، ولا لا؟ الطريقة التي يكون بها إثبات صفات الكمال هل تكون طريقة سليمة أو لا؟ الجواب لا. أعود مرة ثانية، اعتمد مفاق الصفات على نفي ما قال اليهود شعليه تبوه، اعتمدوا نقول هذه الطريقة فاسدة. الدليل الفاسدة الوجه الأول واضح، الوجه الثالث أنكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال في الإنسان، لأنهم يقولون إثبات الوجه يستلزم التكفي والجسم ممتنع فيجب إبطال أو نفي صفات الوجه. يقولون إثبات الاستواء يستلزم التكفي فيجب نفي الاستواء، إثبات الرمل في عين الله يستلزم التكفي فيجب نفي الرمل. فهل طريقة يمشوا عليها صار تبطل أي شيء؟ تبطل صفات الكمال وصفات النقص. وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع على الله فهل هي طريقة سليمة ولا باطلة؟ باطلة. ولهذا يقول المؤلف أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثال الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أظن واضح إن شاء الله. طيب من يبين لها وجهها الوجه الثالث هذا من الآخرين؟ طيب لا ما نبي التقديم من المفاهيم الآخر بالآخر. هذا الوجه لأنه وجه تستلزم التدبير. نقول هذه الطريقة كافية لأنها تتضمن نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتضمن إبطال ما ثبت لله فهو باطل. شوفوا يا جماعة، أنا بنصحكم إن التوحيد مهم ولكنه سبيل لمن رزقه الله فهما، وبالحقيقة لديه المزيد لأنه يعني رب العقل. يجب عليكم أمران: الأمر الأول أن يكون لديكم قبل أن أحضر سابقة علم بالدرس، وفي ظني أنكم كلكم ما تطلعون الدرس قبل أن يبدأ الدرس. أولا يجب عليكم أولا أن يكون عندكم شيء من التصور، تصور عن الدرس المبصر، لأن ما يجيكم بعده يصير عبارة شرحنا له كتوضيح وتهذيب لهذا الدفاعي. المؤلف رحمه الله ذكر أن الاعتماد على مجرد النفي أو الإثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، وسبق الكلام فيه، وذكر طريقة أخرى أفسد من هذا، وهو الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم. الاعتماد في التنزيه على نفي التجسيم، مو على نفي التشبيه، على نفي التجسيم. قال إن هذه الطريقة أيضا فاسدة، وأن الذين يسلكونها يردون على اليهود الذين يصفون الله تعالى بالنقص، يردون عليه بمثل بهذه الطريقة، يقولون مثلا إنه لو بكى ورمل فكان جسما والجسم ممتنع، فيمتنع إذن البكاء والرمل. ذكر المؤلف أن هذه فاسدة من وجوه متعددة. الوجه الأول الأخ فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاس كالمعتزلة هذا تكذيب، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قال لهم مثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد اثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. واضح أظن؟ طيب نقول الوجه الرابع أن سالك هذه الطريقة، وش الطريقة اللي عندنا الآن؟ الاعتماد فيما يوصف الله به أو ينفع عنه على إيش؟ على التجسيم. الاعتماد عليها نقول هذا هؤلاء الذين اعتمدوا عليها متناقضون. وجه التناقض كما قال المؤلف كل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. المثال عندنا مثلا مثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، كم دوري؟ ست، يعني وغيرها من الصفات. إذا قال لهم النفات كالمعتزلة هذا تجسيم، هذا أي إثبات هذه الصفات تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. يعني يقولون مثلا العلم والقدرة والكلام الآخر هذه أعراض، يعني معاني ما تقوم إلا بجسم، إذ لا حياة إلا بحي ولا قدرة إلا بقادر وهكذا. أو يقولون أيضا لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم، يعني لهم في استلزام هذا الإثبات للتجسيم لهم طريقان، تارة يقولون هذه أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، وتارة يقولون لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. وقد مر علينا قبل كم من درس بيان أن هذا القول ليس بصحيح، إذ أننا نرى ما يوصف بالصفات وليس بجسم. نعم، لكن نحن نوافق نتنزل معهم لنخاصمهم. قالت لهم المثبتة، منهم المثبتة، مثبتة هذه الصفات، أنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما كذا ولا لا؟ وأيضا الحياة والعلم والقدرة أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فقد تناقضتم، أليس كذلك؟ هذا تناقض، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم. مش أثبتتموه؟ يعني أثبتتم هذه الصفات وأنتم تعلمون أنه لا يتصف بها إلا ما هو جسم، فأثبتتموها وقلتم ليس بجسم، أثبتتم الأمر على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. طيب جواب آخر، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا ولا حياة ولا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. صحيح. أيضا قالوا لهم المثبتة لهؤلاء المعتزلة أنتم تقولون إن الله حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وهل هذا يمكن؟ أنا لم يقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل، إذ كيف تقول إن هذا حي وهو ما في حياة، أو هذا قدير وهو ما في قدرة، أو هذا عليم وهو ما في علم؟ لو أنك قلت للصبي الذي خرج من بطن أمه الآن هذا عليم يعرف الفقه ويعرف التجمري ويعرف شرح الطحاوي ويعرف، يصح ولا لا؟ ما يصح. كذلك أيضا لو تقول لإنسان ميت هذا حي وما في حياة ما صح، فكيف تقولون إن الله حي لكن بلا حياة، عليم لكن بلا علم، قدير لكن بلا قدرة؟ هذا غير معقول.

وعظام وأعصاب ولحوم فهذا ليس بجائز. نعم. ولهذا لم يذكر الله تعالى لم يذكر الله تعالى ولهذا لم يذكر الله أو لا يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيره من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف ولا يمكن. وأما في طرق في طريق الإثبات أو في طرق لأن أصل المعتزلة يردون على اليهود في قولهم إن الله تعالى رمد، يقولون لو قلتم بهذا، إذا قلنا بهذا لازم أن يكون جسما والجسم ممتنع. أين في الأول بين المعتزلة واليهود، ثم بين المعتزلة والأشاعرة، ثم بين الأشاعرة وأهل السنة. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكتفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف به أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه. هذا أيضا واضح وقررناه من قبل. لو قلنا إنه يكفي أن تعتمد على نفي الإثبات على نفي التشبيه، لو قلنا هكذا هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح أن تقول أنا أثبت لله الصفات بدون تشبيه، ما يمكن هذا. أولا لأنه سبق لنا القاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية ما يمكن نثبتها من عند أنفسنا، وثانيا ثبت أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بالنقص لا على وجه التشبيه ولا على غير وجه التشبيه. لو قلت مثلا ولله المثل الأعلى وحاشا وأن يكون، لو قلت إن الله أعرج لكن ليس كأعرج الإنسان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو قلت يأكل لكن ليس كأكل الإنسان، لا يجوز. إذن فالاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه غير جائز. ولهذا المؤلف شف يقول إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه. صح ولا لا؟ اي نعم. كان يقول مثلا له يد، لا يد ثابتة، كان يقول له رأس وله أذن وله سرة وله كذا وله كذا، ولكن بدون تشبيه هذا ما يجوز ولا صح. كان يقول بالنسبة للأفعال انه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا مما يمتنع عليه ولكن بدون تشبيه، هذا ايضا لا يجوز. يقول كذلك ايضا وان يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه، كان يقال مثلا انه اعور ولكن ليس كعور الانسان، نعم انه اصم ولكن ليس كصمم الانسان مثلا. اذا لا يجوز ان نثبت له ان نعتمد في الاثبات على نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتل عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في التشبيه، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. وكما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربه ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، يضحك ويفرح ويتكلم، يقال هكذا ولا ما يقال؟ يقال. ليش؟ لأن الفرح والضحك والكلام صفات كمال، صفات كمال. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم براحلته إلى آخر الحديث. ويقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل الجنة، نعم. ويقول لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. الحاصل أننا نقول هذه الأمثلة يجوز لأن الله أثبتها لنفسه، لكن الأكل والنوم والشرب وما أشبهه لا يجوز، لأن الله نفاه عن نفسه. ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائه، كما قيل له وجه لا كوجوه. يجوز أن نقول له وجه لا كوجوه؟ نعم يجوز. ولا جاز أن يقال نعم ويدان لا كأيدين، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله تعالى عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا قال بعض المشبهة: سلوني عما شئتم وأعفوني من ذكر اللحية والفرج. أعوذ بالله، يعني كل شيء تبون أعلمكم عن الله أنا أعلمكم، إلا المسألتين اللحية والفرج. أنا ما أقدر أقول إن الله له لحية، ولا أقدر أني أقول إن الله له فرج، والباقي كل اللي تبون أعلمكم به والعياذ بالله. وهذا من الافتراء على الله الكريم، على الله، والجرأة على الله سبحانه وتعالى. والحاصل يا جماعة أن نقول الاعتماد بالإثبات على التشبيه لا يجوز، وهذا الذي ذكر المؤلف أمثلة فقط. نعم. ساق نولي الأمثلة الفرح والصحيح والسلام. نعم. معني جولة. إيه. ما حدد. شفناه حدد. كيف ما حدد؟ تواصل. سيد شوف تواصل. كما دام تواصل. حتى بالمعنى. كما لو وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنا في التشبيه، وكما لو قال يأكل ذاك أكل العباد ويشرب ذاك شربهم ويبكي ويحزن كبكائهم وحزنهم، كما يقال، يعني كما أنه يقال حقا إنه يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم. نعم. وكذلك في الأخير: ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، كما قيل له وجه. وهذا القول الأخير حق، يعني معنى أنه يقيس هذا على هذا، يقول له أعضاء كالوجه، نعم، وأنه يحزن كما يفرح. مفهوم؟ طيب. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فوق من إثبات فرق في نفس الأمر. المهم أن المؤلف أصل هذه القاعدة المهمة العظيمة، وهي أنه لا يكفي في صفات الله الاعتماد عليه على الإثبات بدون تشبيه، ولا على مجرد نفي التشبيه. بل إن أما الأول فقط، الأول اللي هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، فقد سبق بيان بطلانه، لأنه ما من أحد ينفي شيئا إلا ويدعي أنه تشبيه، فلا يمكن الاعتماد عليه. كذلك الإثبات بدون تشبيه، لو اعتمدنا عليه لقلنا إن كل إنسان يجوز أن يصف الله في كل وصف ويقول بلا تشبيه، وهذا ممكن. فإذا قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه. ومعلوم أن السمع إلى آخره. إذا قال القائل: أنا أعتمد في ذلك على السمع، أعتمد في ذلك على السمع، قيل له أولا، يعني ما نحن بنجيب من أجل توجه، أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، السمع اللي يجب قبوله هو خبر الصادق عما هو عليه الأمر في نفس الأمر، في نفسه أي في نفس الأمر، مثل الذي أخبر الله عن نفسه أن له وجها، فهذا خبر صادق عما هو الأمر عليه في نفس الأمر. الأمر الواقع أن الله تعالى له وجه، أن الله له وجه أخبر الله به عن نفسه فهو خبر، ولكن الاعتماد على الخبر في هذا الأمر